كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة. ثم ختمت هذه الآيات بقوله وإن يتفرقا يغني الله كل النساء، إذا لم يحصل الوئام ولا الاجتماع ولا الصلح وتفرقا فالله تعالى كريم ورحيم، فيغني الله الرجل بامرأة لعلها تكون خيرا للمفارقة، أو للمرأة رجلا كذلك. وكان الله واسعا حكيما. نعم نعم يا شيخ. السلام عليكم. ايش يوسف؟ لا الله يفتي اجل كيف يقول قل الله يفتيكم فعلا؟ ها لا تسمع شيء اخر، لان القاعده هو ما يلزم يشتق لله من كل فعل يسر، هذه قاعدة مقررة. لكن تقول الله يفتي، لا يفتي ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى، قل الله يفتيكم. لا إله إلا الله. نعم.